بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل له السمع والطاعة فيما أمر والرضا والشكر فيما هدم من الأعمار وما عمر، والتفويض في التعويض إن غابت الشمس بقي القمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل، النبي الذي أوضح به الله المناهج وبين السبل، وعلى آله وأصحابه ما تتابعت البكور والأصل، وبعد. ها نحن أحبابنا المستمعين في مستهل الحلقات الأولى من برنامج في ظل العرش، والذي نذكر من خلاله من أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الكريم، وهم السبعة الذين سيظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أول صنف منهم، وهو الإمام العادل. قال الله عز وجل في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الإمام العادل مثل سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعا، هو الذي أدى حق الله وحق العباد ولم يغره المال ولا المنصب. أما الصنف الثاني فهو الشاب الذي نشأ في طاعة الله تعالى، ليعلم أن كثيرا من العلماء المسلمين اهتموا لأمر تربية النشء وسلطوا الضوء على فضل الاهتمام بتأديب وتحسين أخلاق الأولاد، إذ الاهتمام بالبذر والزرع في الغالب يؤتيك عند الحصاد ثمرة جيدة، وهكذا الأطفال. وكما قال الإمام الغزالي وتبعه الإمام الزبيدي: وإن الصبي أمانة من الله تعالى عند والديه، لأنه نعمة أنعم بها عليهما، وقلبه الطاهر عن كل كدر جوهرة نفيسة ثمينة، خالية عن كل نقش وصورة، مائل إلى كل ما يمال به خيرا أو شرا. فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه، وسعد في الدنيا والآخرة بإذن الله، وشاركه في ثوابه أبواه إن كانا هما السبب في ذلك، بأن يثبت مثل ذلك في صحائف أعمالهما. وإن عود الشر وأهمل بحيث لم يرب تربية سليمة ولم يتعلم القرآن ولا أحكام الشريعة الغراء، بل غرق في متاهات الجهل والضلال، شقي وهلك. وكان الوزر في رقبة القيم به والوالي عليه، وكيف لا وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والأصل في الأهل القرابة، ومهما كان الأب يصون ولده عن نار الدنيا بأن تصيبه، فبأن يصونه من نار الآخرة أولى. وصيانته تكون بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ومكارمها وصالحها، ويحفظه من قرناء السوء. ولا يعود الولد التنعم، ولا يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية. لما؟ كي لا يضيع عمره في طلبها إذا كبر على تلك العادة، بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره، فلا يستعمل لحضانته وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال، فإن الحليب الحاصل من الحرام لا خير فيه. وإذا دخل في سن التمييز وهو 6 أو 7 سنوات، فينبغي أن يحسن مراقبته، وأول ذلك ظهور الحياء فيه. فإذا كان يحتشم ويستحي ويترك بعض الأفعال، وذلك عند رؤية ما يحتشم منه، فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه، حتى رأى بعض الأشياء قبيحا ومخالفا للبعض، فصار يستحي من شيء دون شيء. وهذه هدية من الله تعالى إليه، وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب. وينبغي أن يؤدب منذ بدء أمره في كيفية تناول الطعام، فلا يعود أن يكون شرها، بل يؤدب بآداب الشرع، مثل أن لا يأخذ الطعام إلا بيمينه، ويقول بسم الله عند أخذه، ويأكل مما يليه منفردا أو مع جماعة، ويقبح عنده كثرة الأكل، ويحبب إليه من الثياب الأبيض، ويحفظ من معاشرة الصبيان الذين عودوا التنعم والتكبر على من حولهم كي لا يصبح مثلهم، ويحفظ كذلك عن مخالطة كل ما يؤدي إلى سوء الأخلاق، فإن الصبي إذا أهمل في ابتداء نشوئه خرج في الغالب رديء الأخلاق، كذابا، حسودا، سروقا، نماما، لجوجا، ذا فضول في الكلام ومكابدة ومجون. ثم ينبغي أن يشغل في بداية تفتحه بتعلم القرآن وتعلمه ما يجب عليه تعلمه بعد البلوغ، أي من أمور الدين الضرورية التي يشترك في معرفتها الخاص والعام، وهو ما كان من أصول العقيدة من وجود الله ووحدانيته وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث في الذات والصفات، أي أن الله لا يشبه الضوء ولا الظلام ولا الإنسان ولا النبات ولا الجمادات من الكواكب وغيرها، وأن لله قدرة وإرادة وسمعا وبصرا وعلما وحياة وكلاما، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه عربي، وأنه ولد بمكة وهاجر إلى المدينة، وأن الله أرسل أنبياء أولهم آدم عليه السلام، وأنه أنزل كتبا مع الأنبياء، وأن لله ملائكة، وأنه سيفني الجن والإنس ثم يعادون إلى الحياة، وأنهم يجازون بعد ذلك على حسناتهم بالنعيم المقيم وعلى سيئاتهم بالعذاب الأليم، وأن الله أعد للمؤمنين دارا يتنعمون فيها تسمى الجنة، وللكافرين دارا يتعذبون فيها تسمى جهنم وما أشبه ذلك، وكذلك تعليمهم حرمة السرقة والكذب والزنا واللواط والغيبة والنميمة وضرب المسلم ظلما ونحو ذلك من الأمور الظاهرة. ثم إن الأب مهم منه أن يغرس في قلب ولده محبة الصالحين لينشأ على ذلك، ثم إن ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود مرتضى فينبغي أن يكرم ويجازى عليه بما يفرح به، وليكن الأب حافظا هيبة الكلام معه فلا يوبخه إلا أحيانا لتكون هيبته في قلبه دائما، وينبغي للأم أن تخوفه بالأب وتزجره عن القبائح، إذ الصبي يهاب الأب أكثر من الأم لكثرة شفقتها عليه بطبعها. ومن المهمات أن يمنع الصبي من أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه والده من مال أو متاع أو شيء من مطعمه أو ملبسه، فإن هذا مما يورث العجب فيه، ويعود التواضع والإكرام لكل من عاشره وصاحبه، والتلطف في الكلام معهم مع غض البصر، ويعلم أن الرفعة في العطاء للغير لا في الأخذ من الغير، ويعلم كذلك كيفية الجلوس منفردا أو مع جماعة، وأن يمنع كثرة الكلام، ويعود حسن الاستماع، وأن يقوم لمن هو فوقه في السن والفضل، ويوسع له المكان، ويمنع من لغو الكلام وفحشه. وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء، فإن ضررهم أكثر، فإذا وقع نشوءه كذلك في الصبا فمهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الأمور تفصيلا، فيذكر له أن الأطعمة أدوية، وإنما المقصود منها أن يقوى الإنسان بها على عبادة الله تعالى، وأن الدنيا ممر لا دار مقر، وأن الموت ينتظر في كل ساعة، وأن الكيس العاقل من تزود من الدنيا للآخرة، فيجعلها كالقنطرة يعبر عليها ولا يعمرها، ويأخذ الأعمال الصالحة الواقعة بمنزلة الزاد الذي يبلغه في سفره منها للآخرة، حتى تعظم عند الله درجته وتتسع في الجنان نعمته. فإذا كانت النشأة صالحة كان هذا الكلام عند البلوغ واقعا في قلبه مؤثرا، يثبت كما يثبت النقش في الحجر. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج في ظل العرش، ملتقانا في الحلقة الجديدة، فإلى الملتقى.